الوجه الثاني، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بمنى ركعتين كما ثبت عنه ذلك في الصحيحين من حديث ابن مسعود وحارثة بن وهب رضي الله عنهما، ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى أن سبب هذا القصر النسك، كما هو قول طائفة من المالكية وغيرهم، قالوا ومن قال إنه عليه السلام كان يقول بمنى لأهل مكة أتموا فإن قوم سفر فقد غلط، إنما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو نازل بالأبطح كما تقدم والله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام منى بعد الزوال كما قال جابر فيما تقدم، ماشيا كما قال ابن عمر فيما سلف. الهامش سبق هذا في مبيته صلى الله عليه وسلم في مزدلفة ومناسك منى في هذا الفصل، انتهى الهامش. كما قال ابن عمر فيما سلف كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى وعند الثانية يدعو الله عز وجل ولا يقف عند الثالثة. وروى أبو داود عن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات ويكبر مع كل حصات ويقف عند الأولى والثانية فيطيل المقام ويتضرع ويرمي الثالثة لا يقف عندها، انفرد به أبو داود. وروى البخاري من غير وجه عن يونس ابن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على أثر كل حصات ثم يتقدم ثم يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلة ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقبل القبلة ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلة ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وقال وبرة ابن عبد الرحمن قام ابن عمر عن العقبة بقدر قراءة سورة البقرة. وقال أبو مجلز حزرت قيامه بقدر قراءة سورة يوسف، ذكرهما البيهقي. نفره صلى الله عليه وسلم من منى. اليوم السادس من ذي الحجة قال بعضهم يقال له يوم الزينة لأنه يزين فيه البدن بالجلال أو بالجلال وغيرها. واليوم السابع يقال له يوم التروية لأنهم يتروون فيه من الماء ويحملون منه ما يحتاجون إليه حال الوقوف وما بعده. واليوم الثامن يقال له يوم منى لأنهم يرحلون فيه من الأبطح إلى منى. واليوم التاسع يقال له يوم عرفة لوقوفهم فيه بها. واليوم العاشر يقال له يوم النحر ويوم الأضحى ويوم الحج الأكبر. واليوم الذي يليه يقال له يوم القر لأنهم يقرون فيه في منازلهم، ويقال له يوم الرؤوس لأنهم يأكلون فيه رؤوس الأضاحي وهو أول أيام التشريق. وثاني أيام التشريق يقال له يوم النفر الأول لجواز النفر فيه، وقيل هو اليوم الذي يقال له يوم الرؤوس. واليوم الثالث من أيام التشريق يقال له يوم النفر الآخر. قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، الآية سورة البقرة من الآية الثالثة بعد المئتين. فلما كان يوم النفر الآخر وهو اليوم الثالث من أيام التشريق وكان يوم الثلاثاء ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه فنفر بهم من منى فنزل المحصب وهو واد بين مكة ومنى فصلى به العصر كما روى البخاري عن عبد العزيز بن رافيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. وروى البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والعشاء ورقد رقدة في المحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به، يعني طواف الوداع. وقد روى مسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون الأبطح. قال الترمذي وفي الباب عن عائشة وأبي رافع وابن عباس وحديث ابن عمر حسن غريب. وروى البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر بمنى نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني بذلك المحصب الحديث. ورواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال نحن نازلون غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة، يعني المحصب حيث قاسمت قريشا على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يؤوهم، يعني حيث يسلم إليهم، يعني حتى يسلم إليهم رسول الله. ثم قال عند ذلك لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الزهري والخيف الوادي، أخرجاه في الصحيحين. وهذان الحديثان فيهما دلالة على أنه عليه السلام قصد النزول في المحصب مراغمة لما كان تمالأ عليه كفار قريش لما كتبوا الصحيفة في مصارمة بني هاشم وبني المطلب حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قدمنا بيان ذلك في موضعه. الهامش تقدم هذا في حصار الشعب والصحيفة الظالمة في الفصل الثاني من هذا القسم، انتهى الهامش. وكذلك نزله عام الفتح، فعلى هذا يكون نزوله سنة مرغبا فيها، وهو أحد قولي العلماء. وقد روى البخاري عن عائشة قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني الأبطح، وأخرجه مسلم. ورواه أبو داود عن عائشة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. وروى البخاري عن ابن عباس قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم. وروى أبو داود عن سليمان ابن يسار قال قال أبو رافع لم يأمرني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أنزله، ولكن ضربت فيه فنزله، ولكن ضربت فيه فنزله أو فنزله. قال مسدد، الهامش مسدد في اسم والده وجده أقوال فيها أنه مسدد ابن مسرهد ابن مجرهد، توفي عام 28 و200 وهو أحد الرواة، انتهى الهامش. قال مسدد وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عثمان يعني الأبطح، ورواه مسلم. الهامش وقال عثمان هو عثمان ابن أبي شيبة أحد رواة الحديث، انتهى الهامش. والمقصود أن هؤلاء كلهم اتفقوا على نزول النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب لما نفر من منى، ولكن اختلفوا، فمنهم من قال لم يقصد نزوله وإنما نزله اتفاقا ليكون أسمح لخروجه،

مغادرته صلى الله عليه وسلم مكة، ثم خرج عليه السلام من أسفل مكة كما قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، أخرجاه. وقال ابن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: دخل من كدى وخرج من كدي. الهامش: كدى بفتح الكاف آخره مد، هو أعلى منه. كدي بضم الكاف آخره مقصور منون، هو أسفل مكة، انتهى الهامش. فائدة عزيزة فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصحب معه من ماء زمزم شيئا. روى الحافظ أبو عيسى الترمذي عن عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله، ثم قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو من الحج أو من العمرة يبدأ فيكبر 3 مرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والأحاديث في هذا كثيرة. خطبته صلى الله عليه وسلم في غدير خم. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكان بين مكة والمدينة مرجعه من حجة الوداع، وهو قريب من الجحفة، يقال له غدير خم، خطبة تبين فيها فضل علي بن أبي طالب وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه إليهم من المعدلة التي ظنها بعضهم جورا وتضييقا وبخلا، والصواب كان معه في ذلك. ولهذا لما تفرغ عليه السلام من بيان المناسك ورجع إلى المدينة بين ذلك في أثناء الطريق، فخطب خطبة عظيمة في اليوم 18 من ذي الحجة عامئذ، وكان يوم الأحد بغدير خم تحت شجرة هناك، فبين فيها أشياء وذكر من فضل علي وأمانته وعدله وقربه إليه ما أزاح به ما كان في نفوس كثير من الناس. وقد اعتنى بأمر هذا الحديث أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، فجمع فيه مجلدين أورد فيهما طرقه وألفاظه، وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين يريدون ما وقع لهم في ذلك الباب من غير تمييز بين صحيحه وضعيفه. وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث كثيرة في هذه الخطبة، ونحن نورد عيونا ما روي في ذلك من أعلامنا، مع إعلامنا أنه لا حظ للشيعة فيه ولا متمسك لهم ولا دليل، وبالله المستعان. قال محمد بن إسحاق في سياق حجة الوداع: حدثني يحيى بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي عمرة عن يزيد ابن طلحة ابن يزيد ابن ركانة قال: لما أقبل علي من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تعجل إلى رسول الله، واستخلف على جنده الذين معه رجلا من أصحابه، فعمد ذلك الرجل فكسى كل رجل من القوم حلة من البز الذي كان مع علي، فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم فإذا عليهم الحلل، قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس. قال: ويلك، أنزع قبل أن ينتهي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البز. قال: وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم.

انتهى الشريط الثالث عشر، وننتقل إلى الشريط الرابع عشر.